إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثالث بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعريف عليه، وصلنا إلى كلام الإمام الطحاوي ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. العقيدة الطحاوية كتبها الإمام الطحاوي حسبما كان يكتب اعتقاده، وهذا أمر ربما يعني تجدونه في كتابات الأقدمين أنهم ما كانوا يلتزمون بترتيب معين، حينما كانوا يكتبون عقائدهم لم يكونوا يلتزمون بالترتيب الذي اشتهر عند المتأخرين، فلا يقومون مثلا بالكلام حول الإيمان بالله، ثم الإيمان باليوم الآخر، ثم الإيمان بالملائكة، ثم وهكذا بالترتيب. هذا ترتيب حادث، ولذلك إذا رجعتم إلى كتب العقائد القديمة أصول السنة وما أشبه تجدون هذه الكتب كانت تكتب حسبما كان يريد المؤلف أن يظهر اعتقاده، ولذلك وجدنا بعض الأمور الخاصة بالاعتقاد تجدونها ليست في مكان واحد أو لم تأتي على نطق واحد، وإنما تجدونها مقطعة إن صح التعبير. ولذلك جاء في البداية الكلام عن الإيمان بالملائكة، ثم يقول الآن ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، ثم قال ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. هذا لو أنت نظرت إلى الترتيب الفني في التصنيف لكان هذا الأمر يأتي في باب الملائكة. ولذلك قلت لحضراتكم قبل ذلك، يعني من الممكن أن يعاد ترتيب العقيدة الطحاوية على أبواب الاعتقاد ترتب حسب أبواب الاعتقاد، ومن الممكن أن يرتب الشرح بعد ذلك، هذا أمر يعني من الممكن أن يكون في مكنة بعض طلبة العلم. كنت أنا شخصيا لا أحب أن يتدخل أحد في كتب السلف، لا باختصار ولا بتهذيب ولا بشيء من هذا، وإنما تبقى على ما هي عليه، محدش يتدخل فيها أصلا، وإنما إن حدث هذا من باب التيسير على طالب العلم حتى يكون هناك. إذا أردت أن تجعل الإيمان بالصفات تجده مع في مكان واحد، الإيمان بالقدر، لأن الإيمان بالقدر جاء في عدة أماكن، وطالب العلم إنما يريد أن يصل إلى هذا الأمر يصل إليه بصعوبة، ولكن لو وضع الإيمان بالقدر في مكان واحد فمعنى ذلك أنك تعيد ترتيب الفقرات التي احتوت عليها العقيدة الطحاوية، ثم ترتيب الشرح كذلك، ستخرج بأمر ميسر بالنسبة لك. لكن لا يكونوا يعني طبعا عامة، يبقى امر بالنسبة لطلبة العلم للتيسير عليه. او من الممكن ان يحدث هذا في باب الايه الفهارس، يعني من الممكن ان يعاد الايه الفهرسة، وهذا الامر تجدونه ايضا ولكنه بشكل اصعب بكثير في فتح الباري. يعني لكي تقف على مسألة تعرض لشرحها الحافظ ابن حجر في شرح حديث يعني تتعب صعبا كثيرا، وللأسف حتى إلى هذه اللحظة لا أعلم طبعة لفتح الباري فيها فهارس تقوم بخدمة الشرح. يعني مفيش فهارس من كتاب تعينك على الوصول إلى الموضوع. نعم بهذا الأسلوب مش كما أود، نريد فهرست كامل بحيث انك ان احتجت موضوعا تستطيع ان تصل اليه، ولكن تجده مقطعا حسب ايراد الامام البخاري لاجزاء الحديث في سائر الابواب التي قطع الحديث او كرر الحديث او اعاد الحديث تبعا له. ما عليه، المهم ان الكلام اليوم حول الايمان بالملائكه، ولقد سبق ان تحدثنا قبل ذلك عن الايمان بالملائكه، وهي اخر فرصه في هذا الشرح الطيب المبارك للكلام عن الملائكه. ولذلك ربما يعني استطعنا ان نبسط القول حول الايمان بالملائكه، ونرجو من الله ان يوفقنا لهذا، انه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. يقول: ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. قال تعالى، هذا الشارح بقى تعرض للشرح، قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هذه الآية استنبط منها قول الإمام: ونؤمن بالكرام الكاتبين، لأنه قال كراما كاتبين في سورة الانفطار. هذه الآية بينت أن الله تعالى يبين لنا أن هناك علينا حافظين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. طبعا قضية الحفظ هذه جاءت في القرآن الكريم، حفظ الملائكة للبشر له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وجاءت كذلك في قوله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. قبلها يبين الله عز وجل أنه ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. يبقى قضية يرسل عليكم حفظة له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هذا الحفظ يعني لابد وأن يفهم معناه، لأن هناك حفظ يحفظ الإنسان، حفظ للإنسان وحفظ على الإنسان، هناك فرق بين الحفظ للإنسان والحفظ على الإنسان. وإن عليكم لحافظين، حافظ على الإنسان معناه لا يساوي حافظ للإنسان. الحفظ للإنسان بمعنى أنه يحفظه من الشر، لكن حافظ على الإنسان بمعنى أنه يحفظ عليه أعماله فلا يضيع منها شيئا. ولذلك هؤلاء الحفظة غير أولئك الحفظة، هؤلاء حفظة من نوع وأولئك حفظة من نوع آخر، واخدين بالكم ولا لا؟ فسورة الانفطار يختلف معناها عن قوله تعالى ويرسل عليكم حفظة له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وعهدكم، عهدكم بتفسير آية الرعب قريب، لأننا في يعني لا نزال في تفسير سورة الرعد في درس الجمعة، ولقد فسرنا قريبا جدا قوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، حفظ من أمر الله، حفظ للإنسان، غير قوله تعالى وإن عليكم لحافظين، يبقى الحفظ على الإنسان. فهذا الحفظ الموجود في سورة الانفطار المقصود به أن يحفظ عليك أعمالك فلا تضيع أو لا يضيع من الأعمال شيئا. ولذلك قال كراما كاتبين، يبقى هنا تعرض لحفظها، هؤلاء يقومون بحفظ الأعمال على فاعليها ويكتبونها ويعلمون ما تفعلون. يبقى هنا في هذه الآيات من سورة الانفطار أوضح ثلاثة أمور. أول الأمور أنهم إيه؟ يحفظون عليكم أعمالكم، لا يفرطون، لا يضيعونها. إن كان الملائكة الذين يقبضون الأرواح لا يفرطون في هذه الأرواح توفته رسلنا وهم لا يفرطون، فالكرام الكاتبون، فالكرام الكاتبون يحفظون الأعمال ولا يفرطون في هذه الأعمال. ثانيا يقومون بكتبها، بكتابتها. ثالثا هم يعلمون ما تفعلون. وهذه الأفعال تستغرق كل ما يسمى فعلا، فأعمال القلوب تسمى فعلا، والأقوال باللسان وأعمال اللسان تسمى فعلا، وأعمال الجوارح تسمى فعلا. ولذلك سيبين الشارح أن الملائكة تحصي عليك جميع أعمالك حتى أعمال القلوب، فأعمال القلوب تكتب، بدليل أنه قال في الحديث إذا هم الإنسان أو العبد بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة، فإذا عملها كتبت 10، إذا هم بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة، يبقى الهم يكتب. إذا هم يعلمون ما تفعلون من أعمال القلوب أيضا بما فيه الهم، واضح؟ ولذلك قال هنا وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. الله عز وجل يعظمهم ويشرفهم ويبين مقاماتهم الرفيعة، فيبين أنهم كرام فيقول كراما. تصور حينما يكرم الله عبادا له ويصفهم بهذه الصفات. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم مبينا قيمة قراءة القرآن وحفاظه حينما قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. انظر إلى التكريم، فهؤلاء كرام لأنهم سفرة، سفراء الله إلى خلق، فالملائكة ربنا سبحانه وتعالى وصفهم بكونهم الملائكة السفرة الذين هم سفرة، سفراء بين الله وبين خلقه، كرام بررة. وهنا يقول عن هؤلاء الحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذا يكتبون، يكتبون في سجلات، وهناك كاتب عن يمين وكاتب عن شمال، وكاتب اليمين الملك الذي عن اليمين يكتب الحسنات، والذي عن الشمال يكتب السيئات. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن صاحب اليمين أعلى رتبة من صاحب الشمال، فيقول فيما يرويه الطبراني في الكبير بإسناد حسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير إن صاحب الشمال لا يرفع القلم 6 ساعات، يرفع القلم إيه؟ 6 ساعات، لا يرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتبت واحدة. يديك كمان فترة 6 ساعات فرصة، يعطيك فرصة 6 ساعات ان تبت واستغفرت تلقى ولا تكتب. ولكن ولذلك لا يهلك على الله الا هالك. فانظر الى هذه العقيدة، حينما ندرس العقيدة تحببك في الله، تقربك من الله عز وجل. يعني هذه عظمة ومزية عقيدة السلف، انها تقيم علاقة عظيمة وتقربك من ربك سبحانه وتعالى. تصور انت الان لو تقرأ في كتب علم الكلام ما تزداد من الله الا بعدا، وتزداد جفاء. علم يعلم الجفاء، علم يعلم الشدة والغلظة. ولذلك الذين يتكلمون في علم الكلام تجد القلوب قاسية، لانها كما ذكرنا قبل ذلك ممكن تقرأ كتابا كاملا ولا تجد فيه الا آية او آيتين، وان وجدت حديثا ربما يكون موضوعا. لكن عقيدة السلف كلها نصوص من القرآن والسنة. ولا تنفك دراسة العقيدة عن الأخلاق، ولا تنفك دراسة العقيدة عن أعمال القلوب، لأنها تقوم عليها. يعني أن نحن عندما ندرس العقيدة بنقول أساس الإيمان أعمال القلوب، مش كده ولا لا؟ من الحب والإخلاص والتوكل على الله والانقياد والالتزام بأحكام الله عز وجل. فإذا عرفت ربك بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وتعرفت على اليوم الآخر وحقيقة اليوم الآخر كما جاءت النصوص، وتعرفت على الملائكة وعلى ما خصص الله عز وجل به وجعل ملائكته يحيطون بك ويحفظونك ويقصون عليك أعمالك وأفعالك، لأنك محترم مكلف. هذه الملائكة التي تحصي عليك الأعمال، لماذا تحصي عليك الأعمال؟ لأنك محترم مكلف، لست حيوانا بهيمة تفعل ما تشاء، ما عم لك ولا تحاسب عليه. وإنما إن عرضنا الأمانة للتكليف على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ولكنه حملها، احتمل هذه الأمانة فحمل إياها. اختبار وامتحان، وربك سبحانه وتعالى يكافئك ويجازيك بالخير خيرا وبالسوء سوءا، ومن كرمه سبحانه يجعل لك الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. وبالنسبة للسيئة لا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، سيئة بمثلها. طيب، معنى ذلك أنك شخص مكرم، ولقد كرمنا بني آدم، لأنك ستحاسب على ما فعلت. الشيء الذي تفعله ستجده في كتابك، الملائكة يكتبون. وجعل عليك الذين يقومون بالكتابة، انظر الذين يكلفون بالكتابة مكرمون، ربنا كرمهم سبحانه وتعالى انك مكرم. فتصور حينما يرسل عليكم حفظة، يرسل اليكم ملائكة يقومون معكم في كل وقت، يقومون باحصاء الاعمال. وهؤلاء ليسوا مخلوقات هكذا خلقها الله عز وجل لإحصاء الأعمال ولا قيمة لها، وربما كانت أخلاق مثلا مخلوقات أخلاقها سافلة، لا لا لا، دي ملائكة مكرمة من ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى. وإن عليكم، انظر إلى التكريم، لحافظين كراما كاتبين. ولذلك مطلوب منك أن تكرمهم، مطلوب منك أن تكرمهم، تكرم هؤلاء الكرام، الله أكرمهم فلتكرمهم أنت. كيف أكرم هؤلاء الذين هم في صحبتي؟ يعني أنا لو أرسلت إليك أحدا من الناس ضيفا أو إنسانا لقضاء مصلحة، واجب عليك من مكارم الأخلاق أنك تقوم بإكرام هذا الضيف الذي معك. هؤلاء الملائكة الله كرمهم وجعلهم معك، فكيف تكرمهم أنت؟ كيف هم لا يطلبون منك غداء ولا عشاء ولا شرابا ولا يشرب حتى كوباية ماء؟ مش هيقول لك حاجة خالص، لأنهم لا يأكلون. ولذلك قال الله تعالى ولقد جاء حينما تحدث عن ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهلي فجاء بعجل حليب سمين مشوي شواه فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم فيه فلا يأكلون ولا يشربون هم ليسوا في حاجة إلى طعام ولا إلى شراب ولا أي إكرام فكيف نكرمهم تكرمهم لئلا تريهم منك ما يكرهون يعني هؤلاء الكرام ما دام معك كريم كيف تطلع هذا الكريم على عورة لك هو معك في كل وقت لا يتركك إلا إذا دخلت الخلاء أو اختليت بامرأتك أدبا لأنه كريم لا يكون معك في هذه الظروف في دخولك في الخلاء أو مع زوجك في جماع يتركك لأنه كريم أما أنت فتريه من نفسك السباب والفحش والأفعال السيئة هو معك باستمرار هل أنت من منا يتذكر هؤلاء الكرام من منا يتذكر هؤلاء الكرام إن خلا بنفسه حينما يخلو بنفسه ويعلم أن معه من لا يفارقه أبدا إلا في هاتين الحالتين إذا أنت لا تتكلم بكلمة سيئة لا تريهم منك شيئا يبغضونه لأنهم لا يحبون إلا الطيبات ولا يحبون إلا الخير ولا يحبون إلا الأشياء التي ترضي رب العالمين سبحانه وتعالى فيجب عليك أن تريهم منك إيه؟ كل خير وإن وقعت في شر فلتبادر بالتوبة وبالاستغفار حتى يحترموك أبصر أن يكون معك إنسان محترم مجرد ما تفعل شيء تقول كلمة سافلة أو شيء أي لفظة نابئة لفظة كده تنبو من اللسان يروح قصص لك كده ولد متربي يعني ولد متربي مش جاي من موقف مجرد بس ما ينظر لك كده اشمئز ايه اللفظة اللي انت وشه بس يكش بس يتكلم مؤدب حتى مش نص يكش كده وشه تعرف اقول معلش الاصل الولد ده مؤدب مش واخد على الالفاظ دي فانت ان كنت محترما تستدرك على نفسك بسرعه تقول له انا اسف اقول له مؤاخذه اتكفي لانه سمع كلمه ما كان ينبغي ان يسمعها واذنه ما خدتش عليه متربي مش كده وهؤلاء في هذا الزمان يعني قله مش كده ولا ايه قله قليله قوي قله قليله جدا لكن معظم الشباب بقوا يعني الالفاظ التي على الالسنه الدارجه خطيره جدا فانت بتتحرك منه وتتكفي لانك يعني عندك شيء من الايه من الادب ومن الاخلاق فلا تريد ان تسمعوا هذه الكلمه ولذلك يا اخواننا ارجوكم مش عاوزين نسمع الراجل اللي قاعد في فلسطين ده كلمه سيئه او كلمه نابيه لانه مؤدب ابن ناس زي ما بيقولوا بالتعبير ابن ناس كده طب تصور بقى مين اللي معاك ومعايا ومع الجميع مش شاب مثلا من منطقه ارستقراط او شيء من هذا لا ده اللي معاك مين ملائكة الله سبحانه وتعالى كيف تأتاد ومعكم ملائكة الله كيف تمن ومعك ملائكة الله كيف تذكر من الآخرين ومعك ملائكة الله لا نقول إننا ملائكة كلنا معاصي وكلنا سنقع في الخطأ يعني لا تظن أن هناك من لا يقع في الخطأ كلنا خاطئون مخطئون ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم هذه قضية منتهية ولجاء بقوم آخرين يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم وده المقصود إنك لو أذنبت تستغفر فلتتذكر هؤلاء معك باستمرار إنهم معاك ما بيتركوكش في أي وقت من الأوقات إن عليكم لحافظ علمها السلف ولذلك كان السلف الصالح يقدرون هؤلاء الملائكة ولذلك تصور لما تعقد علاقة طيبة بينك وبين هؤلاء الملائكة طبعا أنت لا تراهم ولا تخاطبهم ولا تناقشهم ولا تتكلم معهم ولكن هم يلازمونك فاجعلهم يحبونك يعني أنت بالهدف تقول إنك تحبب الناس فيك ولو بالنفاق لا هؤلاء سيعرفونك على حقيقتك. فهل هؤلاء احد بو احبك ام لا؟ حبوك دول ولا لا؟ اهل دي قضية. ليه دول اكثر الناس معرفة بي اكثر من زوجتك اكثر من ابنائك؟ لانك من الممكن ان تدلس على الناس جميعا لكنك لا تستطيع ان تدلس على هؤلاء. لماذا؟ لانهم يعلمون ما تفعلون. حتى الهام القلبي اعطاهم الله عز وجل. قد يقول قائل الم يقل الله عز وجل يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور؟ هذا غصب برب العالمين. فكيف علم هؤلاء؟ نقول باعلام الله عز وجل لهم بانهم لا يعلمون هذا لانه صفة ذاتية فيهم، وانما الله عز وجل يعلم هؤلاء ويجعل هؤلاء الملائكة بالذات القائمين عليك يعلمون. يعني الملائكة اللي معانا يعلمون ما افعل من هم، لكن لا يعلمون ما تفعل انت من هم. هم متخصصون معي انا، يطلعهم الله على ما يطلع على ما لا يطلع غيرهم. هذه امور خاصة الله يطلعهم عليها سبحانه وتعالى حتى يقوموا بكتابتها. بل هناك ملائكة تستنسخ وتكتب، تستنسخ في كل عام اعمال بني ادم من اللوح المحفوظ، ثم تصعد الملائكة الذين يكتبون بما كتبوا، فهذه تلتقي مع تلك فلا تختلف، ليبين لكم رب العالمين علمه الازلي الذي لا يتغير سبحانه وتعالى. ولذلك يقول انا كنا نستنسخ، ما كنتم نستنسخ. والاستنساخ ان تنقل من نسخه الى نسخه اخرى، يعني تنقل من اللوح المحفوظ الى الصحف، ثم تصعد الصحف التي بايدي الملائكه وهي صحف عملاقه. ولذلك يقول سبحانه عن هذه الصحف: وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا. اقرا كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذه ما تكتبه الملائكه. ان عليكم وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يبقى هنا يعم كل ما نفعل من اعمال القلوب، من النطق بالالسنه، من العمل بالجوارح. وقال تعالى: اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال، فعلمنا انهما رجل ملك عن اليمين وملك عن الشمال. اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. قعيد كل شيء تفعله هما لا يتركانك ابدا، ما ينفض من قول الا لديه رقيب عتيد. الا لديه رقيب عتيد. بعض الناس ظن ان هذه هي اسماء الملائكة، وان من عن اليمين اسمه رقيب، وان من عن الشمال اسمه عتيد. هذا خطأ، بل رقيب عتيد وصف للاثنين، كل منهما رقيب. يراقب، رقيب فعيل يعني فاعل، مراقب يعني مراقب، بيراقبك في كل كبيرة وصغيرة. شغلته عمله انه يراقب وسينفذ ما كلف به، ليس كرجال الحرافات او المراقبة من اهل الدنيا، فان هؤلاء يغفلون او يتغافلون، ولكن ملائكة الله لا تغفل ولا تتغافل، مكلفة بالرقابة. رقيب عتيد، عتيد يعملها يتركك قاعد مستعد لك، رقيب يراقبك وهو عتيد لا يتركك للحظة، في كل لحظة قاعد مستني، لا يتركك ابدا، لا يتركك ابدا. ولذلك نرجح انهم ليسوا من الملائكة التي تتعاقب، وانما يتعاقبون فيكم ملائكة هؤلاء الذين يرفعون الاعمال، وهؤلاء ممن يحفظون الانسان لكن الذين هم يلازمونه من اجل ان يقوموا برفض افعاله هؤلاء لا يتركونه ابدا. فيقول اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. لفظ اي لفظ، حتى ان الامام احمد ابن حنبل في مرض موته كان يئن من شده المرض، فبلغ ان احد التابعين قد قال ان الملائكه تكتب الانين فامسك عن الانين وما عاد يئن. شوف التقوى والخوف من الله عز وجل، مع ان الانين هذا لا يكتب لا حسن ولا سيئه، يعني ليس من باب الحسنات ولا السيئات. انين هذا امر غصبا عن الانسان، وهو رفضه ليست من الشر في شيء حتى يخشى انها تكتب سيئه، ومع ذلك خشي فتورع عن ان يئن. انظروا الى السلف والى خوفهم من ربهم والى مصارعتهم في تنفيذ امر الله، امتنع عن الانين. فبعض العلماء ويرجح ذلك الامام احمد بفعله، وكذلك يأخذ بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هؤلاء يكتبون كل شيء، وبعض العلماء يميل إلى أنهم لا يكتبون إلا ما هو حسن أو سيئة، ولكن البعض مال إلى أنه مال إلى التعميم أنهم يكتبون كل شيء، حتى إن بعضهم ينقل أن بعض الناس قد سفر. فالصفير هذا طبعا كلام يعني ليس مسندا، وانما هذا ما كتب في الكتب التي تروي وبدون اسناد. الرجل صفر فاختاروا، لماذا صفر؟ ما هو الصفير ده ممكن يكون لاسباب كثيره جدا، وانتم اعلم يعني باسباب الصفير. فكتب صفير على الله التفسير، صفير على الله التفسير. بس خذوا بالكم هذا كلام لا يثبت، وانما هو مما يحكى، وان كان في النفس منه اشياء، لان الملائكه كما نعلم انهم اعلمهم الله باسباب الفعل، حتى انهم يكتبون الايه الهم. فقضيه الصفير على الله التفسير، هم الله يطمعهم على اسباب الصفير فلا يحتاجون الى كتاب الصفير على الله التفسير. تمام. فيقول إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. لما يقول الكلام ده على شرف بعض الناس يقول الكلام ده في الخطبة يقول فكتبوا صفير وعلى الله التفسير. الله الله عم الشيخ قال كلام طبعا عن الشغل الوعظ، الوعظ لا يكون إلا بالصحيح وإلا بما ثبت عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كنش هدفك أيها الخطيب أو أيها الواعظ أنك يعني تستجدي من قلوب الناس الآخر، وده هدفك ان الناس يقول الله، لا، الهدف انك توصل للناس الكلمة الصحيحة، ده يكون هدفك، هدف الانسان. ده الفرق بقى بين السني والمبتدع. السني ملتزم بالسنة هدفه ان يوصل للناس المعلومة الايه الصائبة، مش هدفه ان هو ايه يجيب اي كلام وخلاص من الناس. يقول إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هل هذا يعم كل ما يتكلم به المتكلمون أم أن هذا يختص بما يطلق عليه حسنة وما يطلق عليه سيئة؟ قلنا لأهل العلم فيها قولان، ونقلنا لكم عن الإمام أحمد ما نقلنا وما مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وقال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه. له، الضمير هنا له يعود على من؟ يعود على الآية السابقة بتقول ايه؟ من هو سارب بالليل مستقسم بالليل وسارب بالنهار له، يبقى تعود على هؤلاء على السارق المستخدم بالليل والسارق بالنهار، يبقى بتعود على الانسان، لان بعض المفسرين قال ان له لله عز وجل. والصواب كما رجحنا في تفسير السورة سورة الرعد ان له الضمير يعود على الانسان، له للانسان معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. ما معنى من امر الله؟ يعني من امر الله، يعني هؤلاء المعقبات امرهم الله عز وجل، فهذه المعقبات جاءت من امر الله تبارك وتعالى. ومن الممكن ان تكون من امر الله، يعني بامر الله الله امرهم سبحانه وتعالى. ومن الممكن ان تكون تحفظه، يحفظونه من امر الله، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله، لانهم حينما يحفظونه يحفظونه من امر الله، فاذا جاء قدر الله خلوا بينه وبينه. واخدين بالكم؟ حينما ياتي القدر يخلون بك. ولذلك تجد الانسان، يعني على سبيل المثال انت حينما تسير، انت حينما تسير من الممكن، اسباب الموت كثيرة جدا، اسباب الهلاك كثيرة جدا، بل هتروح فين؟ انت حاطط في اعتبارك ان اسباب الهلاك لما تكون راكب عربية سريعة ويركب مثلا السوق عربية الميكروباص، سواء مجنون ولا واخد بنج ولا حاجة، ولا مثلا يكون مثلا تسير في طريق واحد يحدث عليك شيء، لا دي الحاجات دي اهون ما تكون. انت فيك اسباب هلاكك، كل واحد فينا فيه اسباب هلاكه، ده انت فيك فيروسات وميكروبات جوه الجسم، ميكروب واحد كفيل بقتلك، فضعيف جدا، كل واحد منا ضعيف جدا، يعني هذه الفيروسات القاتله موجوده في جسم الانسان، ولكنها تنشط فيما يريد الله ان تنشط، مش كده ولا لا؟ وتتوقف او تمنع من التأثير حينما يشاء الله عز وجل ان تمنع. ده انت المسجد اللي انت فيه ده فيه مليارات مليارات المخلوقات التي لا نراها، اللي هي الميكروبات والفيروسات وما شاكل ذلك، وايدك فيها اشياء كثيرة، ومن سننك وفي امعائك وفيما تأكل، كل جسمك مليء، ولكن من الذي يحميك؟ كل شيء ممنوع عندك، يقول لك مناعة داخلية في الجسم، وعندك مش عارف ايه بيدافع واجهزة مناعية. قبل كل شيء وبعد كل شيء هناك ملائكة تحفظك بامر الله سبحانه وتعالى. هذه الملائكة تمنع الفيروس الفلاني يتدخل، وعندها المقدرة على المنع، لكن عندما يقدر لها دع هذا يمر، دعه يمر، حينئذ تتنحى الملائكة ليصيبك البعيد هذا الفيروس القاتل. وهكذا في الامراض، في الحوادث، في الطرقات، كل شيء تجده، حتى لما انسان مربوط خبطة تيجي الخبطة بتاعها العين عليها حارس، فعلا حقيقة كل شيء عليه حارس من قبل رب العالمين، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله، فاذا جاء قدر الله تتخلى الملائكة عنك وتتجنبك، تتنحى لكي يصيبك، وكله من قدر الله، كما قال من قال فررت من الذي قال حينما قال أتفر من قدر الله يا عمر؟ قال نفر من قدر الله إلى قدر الله، وأنت تصارع الأقدار للأقدار للأقدار، كما نقل ذلك عن بعض أهل العلم، الشيخ الإسلام استحسنه رحمة الله عليه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وقال تعالى أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى يعني نسمع السر والنجوى، مش كده وبس، ورسلنا يكتبون، ورسلنا لديهم يكتبون السر والنجوى. هذا دليل على ان الملائكه يكتبون السر والايه والنجوى، لانه لم يقولوا ان يحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. والاستنساخ كما قلت لكم الملائكة تستنسخ كل عام ما يكون من أعمال بني آدم من اللوح المحفوظ، فيجدون ذلك موافقا لما يعملون. حينما ترفع الملائكة ما كتب على الواقع يجدون هذا يطابق ذاك. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. لأنه كما أسلفنا أن الله تعالى خلق القلم وقال له اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. فكتب كل شيء في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنة، كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، حتى هذه الجلسة التي نجلسها بما يدور فيها كله مكتوب. فرغ ربكم من امر العباد كله مكتوب. فالملائكة يستنسخون اعمال البشر في كل سنة، فحينما تأتي الأعمال وتصعد بعد تحقيقها في الواقع الأرضي تصعد بها الملائكة يحدث مطابقة، فيجدون هذه تساوي تلك. لأنه لو حدث اختلاف يبقى ما كتب في اللوح المحفوظ كان خطأ، هل ينفع؟ لا يصح، وإلا انقلب العلم جهلا وهذا لا يجوز في حق الله. تمام. ولذلك هذا من الحكمة او من الحكم التي جعل الله كل شيء قد كتب في اللوح المحفوظ، حتى يبين للملائكة ولغير الملائكة انه سبحانه وتعالى عليم بكل شيء سبحانه. وقال تعالى: ان رسلنا يكتبون ما تمكرون، حتى المكر الذي يكون في القلوب ثم ما يخرج كخطط مكرية سنوية وغير سنوية، كل هذه الخطط تكتبها الملائكة. قال: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. هذا الحديث ورد بألفاظ متعددة، ولكن هذه اللفظة تذكر كشاهد نحوي على لغة أكلوني إيه البراغيث. هذا الحديث من الأحاديث التي يستدل بها على هذه اللغة، وهي لغة يعني مشهورة فاشية عند أهل العرب. إن لأن الفاعل أنت لو قلت هنا إيه المفروض يتعاقب فيكم ملائكة، لأن الفاعل يتعاقب والفاعل ملائكة. طب أما يقول يتعاقبون فيكم ملائكة يبقى الفعل اتكرر مرتين، بل بعض قال بدل والبعض قال كلام كثير يقول في هذا الشأن. وما المانع من ان تكون هذه الرواية او هذا الحديث جاء على رواية عند العرب معلومة اللي اسمها لغة اكلوني البراغيث كما جاء عن بعض العرب. يبقى المهم دعكم من البراغيث فنتكلم هنا عن ايه؟ عن الحديث. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. اظن انهم هم الملائكة الذين يرفعون الاعمال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: إن الله لا ينام وما ينبغي له أن ينام، بيده القسط يرفعه ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. الرفع بعده أهو. قال هنا إيه؟ يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار لرفع الأعمال، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيصعد إليه الذين كانوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون. واضح؟ واضح؟ يبقى هؤلاء بيتعاقبوا، هناك ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يعني بيحدث مناوبة بين الفريقين. هذا لا ينطبق على الرقيب العتيد، مش كده؟ وإنما ينطبق على الذين يتعقبون، ربما كانوا من الحفظ الذين يحفظون الإنسان. وزي قلنا هناك حفظ للإنسان ويرسل عليكم حفظ حتى اذا جاء احدكم الموت هيتنحوا مش هيمنعوا بقى قدر الله. توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا الى الله مولاهم الحق. وكذلك في قول له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله صحيح، لكن في صورة الانفطار بيتكلم عن الملائكة الكاتبين الذين جاء ذكرهم في صورة قاف إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعد. قال وفي الحديث الآخر إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع فاستحيوهم وأكرموهم. والحديث رواه الترمذي ولكن السند فيه ضعف لأن فيه ليث ابن أبي سليم وهو سيء الحفظ، ولذلك أورده الشيخ الألباني في السلسلة الضعيف هذا الحديث. إن معكم من لا يفارقكم اللي هم ملائكة الإيه؟ الكاتبين إلا عند القلاء وعند الجماع فاستحيوهم وأكرموهم. يبقى مطلوب منا أن نحترمهم وأن نستحي منهم وأن نقوم بالإكرامين كما قلنا حتى ولو كان الحديث ضعيفا، فإن الإكرام من مكارم الأخلاق والحياء من هذه المخلوقات العظيمة من مكارم الأخلاق التي أمرنا بها، وإنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق. قال جاء في التفسير اثنان عن اليمين وعن الشمال، يعني واحد عن اليمين واحد عن الشمال، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. وجاء في الحديث كما سمعتم إن صاحب الشمال يرفع القلم لمدة ست ساعات، فهو صاحب الشمال وصاحب الايه اليمين، يبقى معنى ذلك ان هناك ملك عن اليمين وملك عن الشمال. جاء في التفسير اثنان عن اليمين وعن الشمال يكتبان الاعمال، صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات، وملكان اخران يحفظانه ويحرسانه، واحد من ورائه وواحد امامه، فهو بين اربعة املاك بالنهار واربعة اخرين بالليل بدلا حافظان وكاتبان. وهذا الكلام يعني ليس عليه ادلة، يعني لما نيجي ننظر لهذا الكلام هل ثبت ان هناك ملك بين يديه وملك من خلفه؟ يقول له معقبات من بين يديه ومن خلفه، ولكن لم يذكر عدد هؤلاء الملائكة. لو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد العدد لسلمنا، ولكن لما لم يرد شيء لا في القرآن ولا في السنة عن العدد فإننا لا نتقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ونقول نتوقف، لأن هذا من علم الغيب الذي لا يجوز أن ننطق فيه إلا بإيه؟ بحجة ينبغي القول بها. واضح؟ لكن بالنسبة لواحد عن اليمين واحد عن الشمال الحديث واضح وضاح، لكن لما نتكلم عن المعقبات هذا لا نستطيع أن نجد ما يصحح قول المؤلف هنا أن المعقبات يعني واحد من اليمين واحد من الايه من الشمال، ربما كانوا أكثر من ذلك، وربما كانوا بالفعل واحد من أمام واحد من خلف، ربما وربما كانوا أكثر من ذلك، ولكننا لا نستطيع أن نجزم لا بالتصحيح ولا بالتجميل، وإنما نصحح ما أو نقول بما ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. وقال عكرمة عن ابن عباس يحفظونه من أمر الله، قال ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. واخدين بالكم؟ يعني هم يحفظونه من الامام ومن الخلف، فاذا جاء قدر الله خلوا عنه. ولذلك قلت لحضراتكم الامر اوسع من الامور الخارجيه، بل هو من الامور الايه الداخليه كذلك، لقوله تعالى ويرسل عليكم حفظ حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا. واحيانا يكون سبب الموت من داخل اكثر مما ايه من خارج، مش كده ولا لا؟ نعم. وقال عكرمة عن ابن عباس يحفظونه من امر الله، قال ملائكة يحفظونه من بين يدي ومن خلفه، فاذا جاء قدر الله خلوا عنه. وهذا رواه الطبري من طريقين. وروى مسلم والامام احمد عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا وقد وكل به قرينه من الجن. ما منكم من احد الا وقد وكل به قرينه من الجن. القرين الذي ياتي في سوره قاف ويقول وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريد الذي جعل مع الله الها اخر فالقياه في العذاب الشديد. ليس هذا نقصد وانما نقصد من ما جاء بعد. قال قرينه ربنا ما اطغيته اللي هو مين؟ القرين من الجن. هنا القرين من الجن يبقى قرين من الملائكه. قال هذا ما لدي ايه عتيد القي في جهنم. هذا يتحدث عن هذا الشخص الذي كفر واشرك بالله فاتي قرينه من الملائكه ولكن القرين من الجن متهم. فقال قرينه ربنا ما اطغيته لانه متهم مش كده ولا لا؟ قرين من الشيطان من الجن متهم. قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد كما يقول رئيسهم الاكبر الشيطان. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتموني من قبل. المهم ان يتبرا. المهم ان الشيطان يتبرا ويقول اني ما اضللتهم وانما كانوا هم الايه؟ كانوا هم الضالين. فكذلك هنا قال قرينه ربنا ما اطغيت ولكن كان في ضلال مبين. كل انسان وكل شيطان يتبرا ويريد ان يلقي بتبعته على الاخرين حتى ينجو هو. ولذلك يقول تعالى قل كل فيها مش كده؟ كل فيها كل من الضالين المضلين والمضللين الكل في النار والعياذ بالله. الضعفاء والمستكبرون الكل سيكون في النار سلمنا الله وإياكم. فهنا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. سمعتم؟ يبقى سمى من سمى الملك المقارن للإنسان قرينا وسمى المقارن من الجن قرينا. ولذلك سورة قاف ذكرت ايه؟ القرينين. قال قرينه هذا ما لدي عتيد هذا ملك. قال قرينه ربنا ما اطغيت هذا هو القرين من الجن. قال الا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكه. قالوا واياك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انت؟ قال واياي حتى انا ولكن اعانني الله عليه فاسلم فلا يامرني الا بخير. فاسلم في روايه فاسلموا ورويت برفع الميم وبفتح الميم فاسلموا وفاسلم. ما الفرق بين الاثنين؟ فاسلموا انا اسلم من هذا الشيطان واسلم من نزغه لي ومن امره لي بالمعصيه. فاسلموا انا اسلم يعني الرفع للدلالة على ان الذي اسلم يسلم من الشيطان هو الرسول عليه الصلاه والسلام. ولو قلنا فاسلم هذا فعل ماضي لانه فاسلم ده فعل مضارع. فاسلم فعل ماضي. الفرق بين الاثنين فاسلم انا منه ومما سلط به على البشر. لكن لو قلنا فاسلم يعني اسلم دخل بالاسلام واضح؟ يبقى فعل ماضي. فاسلم الجن فلا يامرني الا بخير واضح؟ قال الروايه بفتح الميم من فاسلم ومن رواه فاسلم برفع الميم فقد حرف لفظه. ومعنى فاسلم اي فاستسلم وانقاد لي في اصح القولين. ولهذا قال فلا يامرني الا بخير. ومن قال ان الشيطان صار مؤمنا فقد حرف المعنى معناه فان الشيطان لا يكون مؤمنا. هنا الامام الشارح تعرض للروايتين فضعف احدى الروايتين اللي هي ايه فاسلموا بالفعل المضارع وصحح رواية ايه فاسلم وقال ان الذي قال فاسلم قد حرف المعنى قد حرف اللفظ يبقى فاسلم ولا فاسلم هل لا فاسلم الصواب ومن قال فاسلم حرف اللفظ واضح طيب كويس طب فاسلم ما معناها قال بعضهم حرف المعنى فجعل كلمة فأسلم يعني دخل في الإسلام وهذا خطأ ليه؟ لأن الشيطان لا يسلم ده مش كلامي ده كلام مين؟ الإمام الشارح واضح؟ فهذا الكلام يسلم له أقرأه مرة أخرى ثم نبين قال الرواية بفتح الميم من فأسلم ومن رواه فأسلم برفع الميم فقد حرف لفظه ومعنى فأسلم يعني الشيطان الجن أسلم أي فاستسلم وانقاد لي في أصح القولين ولهذا قال فلا يأمرني إلا بخير ومن قال إن الشيطان صار مؤمنا فقد حرف معنى فإن الشيطان لا يكون مؤمنا هذا هو الكلام الذي قاله الشارح فعقب عليه العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله بقوله ناقدا إياه نقد الشيخ أحمد شاكر نقدا طيبا حتى إن العلماء الذين جاءوا وتعرضوا لتحقيق هذه العقيدة المباركة قد سلموا لكلام الشيخ أحمد شاكر وما انتقدوا أحمد شاكر ماذا قال أحمد شاكر قال والخلاف في ضبط الميم من فأسلموا خلاف قديم والراجح فيها الفتح هو خلاف قديم الراجح الفتح فأسلم كما قال الشارح الشارح رجح قراءة فأسلم وسلم له الشيخ أحمد شاكر بهذا الأمر وقال الراجح فيها الفتح فأسلم كما قال الشارح ولكن المعنى الذي رجحه غير راجح المعنى الذي رجحه غير راجح ثم نقل عن القاضي عياض في مشارق الأنوار فقال القاضي عياض في مشارق الأنوار رويناه بالضم والفتح فمن ضم رد ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني فاسلموا انا اي فانا اسلم منهم الله يسلمني منهم ومن فتح فاسلم رده الى القرين اي اسلم من الاسلام وقد روي في غير هذه الامهات فاستسلم يريد من الامهات الموطأ والصحيحين ده كلام احمد شاكر لما نقل عن القاضي عياض وقد روي في غير هذه الامهات فاستسلم قال احمد شاكر يريد القاضي عياض بالامهات الامهات الموطأ والصحيحين التي بنى عليها كتابه لان كتابه مشارق الانوار في صحاح الاخبار بيتكلم عن ايه عن الاحاديث التي وردت في الامهات في الموطأ وفي الصحيحين التي بنى عليها كتابه قال وان كان هذا الحديث لم يروه مالك ولا البخاري وقال النووي في شرح مسلم ولا زلنا ننقل عن مين عن الامام احمد شاكر وقال النووي في شرح مسلم هما روايتان مشهورتان واختلفوا في الارجح منهما فقال الخطابي المختار الرابع فاسلموا ورجح القاضي عياض الفتح فاسلم واما الحافظ ابن حبان فإنه روى الحديث في صحيحه وجزم برواية فتح الميم فأسلم وقال في هذا الخبر دليل على أن شيطان المصطفى عليه الصلاة والسلام أسلم حتى لم يكن يأمر إلا بخير وده صريح العبارة وظاهرها لأنه كونه يأمر بخير ده مش استسلم ده استسلم يعني يسيبه يتركه لكن أسلم تبقى بمعنى إيه أسلم يعني دخل في الإسلام لأنه قال فلا يأمرني إلا إيه بخير مش كده قال ده كلام ابن حبان قال في هذا الخبر دليل على أن شيطان المصطفى عليه الصلاة والسلام أسلم حتى لم يكن يأمر إلا بخير لا أنه كان يسلم منه يعني بضعف رواية أسلم يعني الثمن اللي له منه. قال وان كان لا انه كان يسلم منه وان كان كافرا بضعف الواسع. ثم قال الشيخ احمد شاكر وهذا هو الصحيح الذي ترجحه الدلائل. وادعاء الشارح ان هذا تحريف للمعنى فان الشيطان لا يكون مؤمنا ده كلام مين؟ الشارح ابن ابي العز بيقول فان الشيطان لا يكون مؤمنا. رد عليه الشيخ احمد شاكر قال انتقال نظر ايه؟ فاولا ان اللفظ في الحديث قرين من الجن. في الحديث ما جابش سيره الشيطان بل قال قرين من الايه؟ من الجن، لم يقل شيطانه. وثانيا ان الجن فيهم المؤمن والكافر والشياطين هم كفارهم، فمن امن منهم لم يسمى شيطانا لان راس الجن هو الشيطان الراس. ولكن الجن كما جاء في القران وان منا الايه؟ المسلمون ومنا القاسطون، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، كنا طرائق قمدا، يعني فرق كمان، يعني هؤلاء الجن فيهم الكافر وفيهم المسلم، فيهم المثلث، فيهم النصراني، فيهم اليهودي، فيهم الملحد، فيهم الفيلسوف، فيهم المسلم المبتدع والمسلم السني، فيهم المعتزل، فيهم المرجئ، من كل الطوائف، من كل كنا طرائق قلدة. وبرضه هم يتهموا بعضهم، وده يقول على ده متخلي، وده يقول على ده جامي. برضه يعني مسألة موجودة عند الجن، يعني تبقى عندكم انتوا والشياطين يسلموا منها، وفي اخوان مسلمين ممكن، ايه المشكلة؟ ايه اللي يمنع يعني؟ ايه اللي يمنع؟ ولو انتوا عاملين في الانتخابات ايه المشكلة يعني؟ المهم تزوير، لا ده كده هنخش في السياسة، واحنا قلنا طلقنا السياسة البتة اتكلمش فيها، هترجمنا ندخل فيها. خلينا هنا، خلينا هنا. اسلموا. فالمهم ان هؤلاء فيهم كل هذه الفرق. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ قال ولا الا وكل به قريب من الجن وقريب من الملائكة. الجن والجن منه الكافر ومنه المسلم. فهذا الجن الذي وكل بالنبي صلى الله عليه وسلم كان كافرا، فلما علوا عليه اسلم زي ما كان الجن كافر او على ملل اخرى واسلم كما جاء في سوره الاحقاف وفي سوره الايه؟ الجن. يبقى كون ان الامام الشارح يقول ومن قال ان الشيطان صار مؤمنا فقد حرف معناه، فان الشيطان لا يكون مؤمنا. انهي الشيطان؟ ان كان يقصد ابليس، ابليس لا يكون مؤمنا، لكن ممكن حد من ولد ابليس يسلم، المانع. واضح المساله ولا لا؟ يبقى هنا حينما يقول فان الشيطان لا يكون مؤمنا نقول من تقصد ابليس فانت محق، ولكن هذا ليس لا علاقه له بالحديث، لان هذا الذي وكل بالنبي صلى الله عليه وسلم قرينه من الجن ليس الشيطان الاكبر. واخدين بالكم ولا لا؟ وانما كل انسان وكل به قرين من الجن، والرسول عليه الصلاه والسلام وكل به قرين من الجن، فعان الله عليه فاسلم ولم يتعرض للكلام عن ابليس. فحينما يقول فان الشيطان لا يكون مؤمنا ان قصد ابليس فقد اصاب واخطا، اصاب في ان الشيطان لا يؤمن اللي هو ابليس، واخطا لانه ليس المقصود بالحديث. تمام؟ وان قصد وان كان الشيطان جنس الشيطان اي شيطان، لا من الممكن ربنا عز وجل قال شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا، ففي شياطين الانس والجن، ومع ذلك مامورون ان ندعو الفريقين، فمنهم من يسلم ومنهم من يستمر على شيطنته وكفره والعياذ بالله. فقال الشيخ احمد شاكر وادعاء الشارع ان هذا تحريف للمعنى، فان الشيطان لا يكون مؤمنا انتقال نظر. لماذا؟ قال فاولا ان اللفظ في الحديث قرينه من الجن لم يقل شيطانه، وثانيا ان الجن فيهم المؤمن والكافر والشياطين هم كفارهم، فمن امن منهم لم يسمى شيطانا. واضح؟ وقال الطحاوي رحمه الله في شرح مشكل الاثار، هو الطحاوي نفسه، قال بعد ان اخرج حديث ابن مسعود وعائشه فوقفنا على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان في هذا المعنى كسائر الناس سواه، وان الله اعانه عليه فاسلم باسلامه، الذي هداه له حتى صار صلى الله عليه وسلم في السلامة منه بخلاف غيره من الناس في من هو معه من جنس. يعني الصحاوي اللي هو المؤلف الرئيسي للصحاوية لا يوافق الايه الشارع في هذا الامر. نعود الى كلام الشارع في بقية كلامه. قال ومعنى يحفظونه من امر الله، قيل حفظهم له من امر الله، حفظهم له من. وقلنا ان هذه الآية فيها تفاسير عديدة، حتى ان الامام الطبري يميل الى امر اخر، ان الكافر له معقبات من بين يديه ومن خلفه، الجلاويز اللي هو العسكر والحرفات التي تكون من امامه ومن خلفه، للكافر له معقبات من بين يديه ومن خلفه، يحفظونه من امر الله فيما يظنه، فيما يظن، يظن ان هم بيحفظوه من امر الله عز وجل. يعني الايه فيها تفاسير عديده وما قلناه هو الرابع. قال ومعنى يحفظونه من امر الله، قيل حفظهم له من امر الله، اي الله امرهم بذلك. يشهد لذلك قراءة من قرأ يحفظونه بامر الله. تمام. قال ابن الهامش وفي زاد المسير لابن الجوزي وهو قول الحسن ومجاهد وعكرمة. قال اللغويين والباء تقوم مقام من، من تقوم مقام من لحروف الجر يعني وحروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض. وثمة اقوال في تفسير الآية فانظرها فيه وفي غيره. ثم قد ثبت، نعود إلى الكلام حول الشرع، ثم قد ثبت بالنصوص المذكورة أن الملائكة تكتب القول والفعل وكذلك النية، لأنها فعل القلب، النية فعل القلب، فدخلت في عموم يعلمون ما تفعلون. ويشهد لذلك قوله عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة، وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرا. والحديث كما تعلمون حديث صحيح موجود في مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت الملائكة ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به سبحانه، فقال ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جراي. خرجه في الصحيحين واللفظ لمسلم. والحديث يقول المحقق لم نجده في البخاري بل هو في صحيح الإمام مسلم. خذوا بالكم هنا في قضية مشهورة، اللي هي ايه القضية المشهورة؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به ايه انفسها ما لم ايه تعمل او تكلم، يعني تتكلم. ان الله تجاوز لامتي عما حدثت به ايه بحديث النفس معفو عنه، مش كده ولا لا؟ متى يكتب حديث النفس؟ يبقى حديث النفس اذا تحول الى عزم حينئذ يكتب بلا خلاف. بل إن الإنسان إذا عزم على فعل، وربنا عز وجل يقول في سورة البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. هذا الكلام عظم على الصحابة، فقالوا إننا كلفنا من الأعمال ما نطيق، ولكن هذا لا نطيقه، لأن الله عز وجل قال لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه إيه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فنزل قوله تعالى لما قال ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول وجههم إلى أن يقولوا إيه سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، حتى لا يقولوا سمعنا وعطينا كما قالت بنو إسرائيل. فلما قالوها وذلت بها ألسنتهم واستجابت بها قلوبهم نزل قوله تعالى كما قالوا، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فلقد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال قد فعلت إلى آخر الصورة، كلما قالوا شيئا قال قد فعلت، ألهمهم الدعاء واستجاب لهم سبحانه وتعالى. فعندنا هنا قوله عليه الصلاة والسلام حينما نزلت هذه الآية وحدث ما حدث، قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها، حديث النفس، ما لم تعمل أو تكلم، يعني تتكلم ما دام ما عملتش وما تكلمتش لا يؤاخذ، مش كده ولا لا؟ ولذلك جاء هنا في حديث الهم، إذا هم العبد بسيئة فلم يعملها فلا تكتبوها، فإن عملها تكتبوها عليه سيئة، وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها تكتبوها له حسنة، فإن عملها تكتبوها له غير سيئة. عندك إشكال في حديث ثاني الذي بين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان الذي ينظر إلى من أعطاه الله عز وجل مالا فسلطه على هلكته في الخير، فإن هذا الإنسان يقول إيه؟ يقول يتمنى أن يكون له مثل مال هذا الرجل حتى يعمل عمله يأخذ نفس الأجر. والآخر يرى الإنسان الذي سلطه الله على هلكة المال في الشر يتمنى أن يكون قد فعل له هذا فهو شريك له في الوزر. هذه الأمور جعلت البعض إيه؟ يختلط عليه الأمر. والصواب والله أعلم ما حققه أهل العلم في هذه الأمر أن هناك فرق بين الهم وبين المرتبة التي تليه وهي الإيه؟ العزم. لأن الإنسان عندك في إنسان يعزم على أنه يرتكب جريمة، شوف الحديث إيه؟ إذا هم بسيئة فلا تكتبوها، هم. طب لو حدث وتحول الهم إلى عزم ثم خلاص ما دام عزم وعندك الإرادة الجازمة مع القدرة التامة ينتجان العمل، فإن لم توجد الإرادة ووجد الإيه؟ العزم والقدرة الجازمة فجاء المانع، فحينئذ هذا الإنسان ما امتنع من أجل الله وإنما امتنع من أجل ماذا؟ من أجل العجز. يعاقب ولا لا يعاقب؟ يعاقب. وحينما يعاقب يعاقب على هم ولا على عزم؟ على عزم. واخدين بالكم ولا لا؟ وذلك قال تجاوز لأمتي عما حدثت، لأن حديث النفس حديث طاير ما بيثبتش، الوسواس وحديث النفس هذا معكم عنه، لكن العزم لما يتحول الأمر ويتدرج حتى يصل إلى عزم يصبح الإنسان مستعد لارتكاب الجريمة إلا إذا وجد مانع من الخارج، يبقى من عجز أو من يعني وجد مانع أعجزه عن الفعل، فهذا يعاقب ولا لا يعاقب؟ يعاقب. واخدين بالكم ولا لا؟ يعاقب. ليه؟ لأنه عزم. يبقى العزم غير الهم وغير الوسوسة وغير حديث النفس الذي تحدث عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. ونكتفي بهذا القدر.